وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه محمد نبينا سراجنا رسول السلام نبي السنية عليه الصلاة وأزكى السلام محمد نبينا سراجنا من شوحي بهي الجمال الجمال جمال بقدر إياه رأى الجمال من شوحي بهي الجمال جمال جمال بقدر الله رأى الجمال من ذي الصلاة دعا شاءه دلال أسبح بك الحصى والرمال سبح بكف الحصى والرمال في وجهك كانت بشعر محبة المحبة صلوا عليه صلوا عليه الصلاة وأزكى السلام Yeah. التوحيد ما أقول وزانه الله بالأخلاق الثانية له عقل من اليوان والطائم الظلول وزانه الله بالأخلاق الثانية له عقل من اليوان شعب انتصار الطهوة في قلب ناظر يا جائر المجيد يا ذا الجهل العظيم يا رمائط المجيد يا ذا الجهل العظيم Allah. پیر روپانی زبید زبید زبید پیر داران پیر کیا میں زبید زبید ویطیب پیر پیر روپانی زبید اسی پیر کا ربی اپنے پواد ذکر کا ربی قدم هاته على الأطراح ولا عيادي في ليلة القدر الجليلة مقدما تسمو على الأطراح ولا كلام كما رأيت على فمي خلا ولولا حب محمد لم أتكلم لغة الكلام كما رأيت على فمي خلا ولولا حب محمد لم أتكلم يا رب توحيد حسبي أنني أحد شلاة الهائمين الحوم وما حين الشعراء ذاك غناهم رغبا رعبا لدى صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سواك في قرآنه وفاك وصمك الثناء الأكرم وعلى هدى الأقدار قام محمد لله فيه سرائر لم تعلن طوعا لأحكام القضاء خطا متجردا من كل جاهل ظاهر متجردا من كل جاهل ظاهر وبغير جاه الله لم يستعظمي. متجردا من كل جاهل وبغير جاه الله لم يستعظمي حتى اصطفته خديجة وهي لك حتى اصطفته خديجة وهي لك عزت على كم من سري مبرم صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويعتمي هات النساء هات انتصار خديجة بسريني بسري إني أكاد على ذهولي أغتمي فتضم وهي السباق كرما فتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا لا تبدأ بربك وسلم من كان منك لا يخاف وهذه بشرى لمن حل يا نبي على فم الله صلى عليه الله نورا هادئا متعبدا في غاره لم يسأل حتى أتى الروح الأمين يضمه وهما على رغبته المتبسم نبي الله وبته الإقرار نبي الله وبته وبذكر ربك يا نبي ترنم إقرار وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم عيد ملك آدم